من صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة هل هذا جائز؟ في الليل لا يجوز. يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا معناه الأمر، معناه صلوا ثنتين ثنتين. أما في النهار فاختلف العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والأفضل أن يصلي ثنتين حتى في النهار أيضا، ثنتين ثنتين، ولو صلى 4 صحات إن شاء الله، لكن خلاف السنة. السنة يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار، لأن في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فينبغي المؤمن أن يصلي إلا ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد 5 يوتر بها لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو سرد 7 وأوتر بها لا حرج، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى، مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. وكذا يجوز سرد 9 يوتر بها، لكن يجلس في 8 في التشهد الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة. أما نصلي 4 في الليل أو 6 في الليل أو 8 في الليل لا، هذا خلاف السنة لا يجوز، لأنه عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين ثابت ليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع 4 في تسليم واحد أو 8 أو 6 تسليم واحد، ولكن يصلي ثنتين ثنتين، لأنه عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. أما زيادة النهار اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها خطأ كالنسائي وجماعة، والصواب أن ليست خطأ، أنها ثابتة، فينبغي حتى في النهار صلي ثنتين ثنتين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.